قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. رواه البخاري. محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين، وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية. فكيف يتوهم من في قلبي أدنى مسكة من إيمان وحكمة أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام؟ إذا كان قد وقع ذلك منه، فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. ثم من المحال أيضا أن تكون القرون المفاضلة القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. كأن شيخ الإسلام يرد على المقولة المشهورة عن الأشاعرة أو كثير من العقلانيين إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم وأتقن. هل هذا الكلام يستقيم؟ والله لا يستقيم، لا نقلا ولا عقلا. نعم. أما الأول فلأن من في قلبي أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عنها اللي هو اعتقاد نقيض الحق. في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه، ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية. فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع من أولئك؟ لا، أما الأول لا يقصد، حط عليه رقم واحد عشان ما، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول هذا واحد، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق هذا الثاني. يعني عندنا مقدمتان، مقدمة الأولى إما عدم العلم والقول هذا واحد، وإما اعتقاد نقيض الحق هذا الثاني. سيأتي الرد على الثاني. وأما كونهم كانوا معتقدين في غير الحق أو قائلين فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. ومما يدل على استفاضة قول السلف في هذا الباب نظرة واحدة إلى كتاب شرح اعتقاد أصول السنة اللالكائي، تجد فيه أثار كثيرة عن السلف في هذا الباب، أو نظرة واحدة إلى كتاب السنة للخلال تجد أثار يصعب على الإنسان عدها فضلا عن استطاعته على حصرها. نعم. ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما يقول بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. عرف ولا عرف؟ من أي الأبواب في التصريف الفعلي؟ عرف يعرف ولا عرف يعرف؟ عرف يعرف. نعم. بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها المجازات على قول من يرى المجاز، وإلا فمراد شيخ الإسلام بالمجازات هنا أي ما يجوزونهم لأنفسهم. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلام. فإن النفي يصير والسمع. أحسن الله. والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه. فلما بنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة المقدمتين الكفريتين. المقدمة الأولى طريقة السلف أسلم، المقدمة الثانية طريقة الخلف أعلم وأحكم وأتقن، والنتيجة لا بد من طريقة اتباع الخلف. لا إله إلا الله. ووقعوا في حفرتين من الضلال. الأولى اعتقادهم أن طريقة السلف فيها السلامة فقط دون علم، والثانية أنهم نسبوا التفويض الذي هو ليس طريقة السلف إلى السلف، فوقعوا في ضلالتين. نعم. فلما بنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخرين لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم. مرة ثانية. ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان. ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلال. كيف يكون هؤلاء المتأخرين لا سيما المتأخرون. تقرأ اللي في ذهنك. كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم. وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم حيث يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وأقروا على نفوسهم بما قالوه. هذا موجود في نهاية الإقدام للشهرستاني، وهل قائلهما هو الشهرستاني أو غيره لا يستبعد، سواء كان هو البيتين للشهرستاني أو لابن سينا أيا كان، المهم أنه من أبيات أهل الكلام. نعم. وأقروا على نفوسهم بما قالوه متمثلين به أو من شيء. في رد من الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني على هاتين البيتين يقول: لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفك بين تلك المعالم لكنك لم تطف معهد أحمد، إلى آخر ما قال. أبيات جميلة. نعم. وأقروا على نفوسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم، كقول بعض رؤسائهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية. الأبيات السابقة موجودة أيضا في نهاية الإقدام الشهرستان في المقدم، وهو من أبياته هذا لم يختلفوا فيه. نعم. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. أقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب. وأقرأ في النفي: ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. لأن من قرأ في الإثبات حصل له علم، ثم من قرأ في النفي حصل له علم مع نفي المشابه. وهذا هو المطلوب، أن يعتقد الإنسان أن ربه جل وعلا ثابت موجود، له صفات الكمال والجلال من دون مشابهة للمخلوقات التي مآلهم إلى الزوال. نعم. ويقول الآخر منهم: لقد خضت البحر الخضم. القول السابق منسوب إلى ابن الرازي، أبو بكر الخطيب الرازي. نعم. ويقول الآخر منهم: لقد خضت البحر الخضم. الله أحسنت لما قلت الآخر، الله تصويبة جميلة منك، فعلا هو الآخر، لأن هذا الآخر هو اللي غير جدا الأشاعرة عن أهل السنة والجماعة، وإلا كانوا في الأول يعني كما قال بعض السلف هم أقرب الناس إلى السنة. نعم. وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. ويقول الآخر منهم: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف، كلامهم على أنفسهم، أول يعني هل يوجد اعتراف يقولون سيد الأدلة؟ طبعا هذا الكلام ليس بالصحيح من ناحية شرعية. سيد الأدلة من حيث العموم الكتاب والسنة، لكن في عرف الناس سيد الأدلة الاعتراف، ما في مشكلة. فهؤلاء شهدوا على أنفسهم. هل تجد أحد من السلف قال ليتني لم أعتقد هذا الاعتقاد الذي اعتقدته في آخر حياتي؟ أبدا. نعم. ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر، كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون الحيار المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة. ثم يعني ما أدري يعني كيف الإنسان أين يكون عقله حينما يقارن بين السلف والخلف، لا سيما في باب العلم والعمل. يعني في باب العلم والعمل ما يمكن المقارنة بين السلف وبين الخلف، سواء نظرت إليهم من حيث الأفراد تجد كل واحد منهم جبلا من الجبال في العلم والعمل، أو نظرت إليهم من حيث المجموع تجدهم مثل السماء صفاء ومثل الماء ريا، فكيف يقال بعد ذلك إن الخلف أعلم منه؟ الله قائل مثل هذه العبارة ومعتقد مثل هذه العبارة، يعني أحد رجلين، إما أن يكون عياذا بالله زنديقا يريد هدم الإسلام، لأن هدم الإسلام لا يتم إلا بهدم نقلته والطعن فيه وهم خير القرون، أو بالطعن في علومهم. وإما مثل ما قال شيخ الإسلام أن نحسن الظن فنقول أنهم لم يطلعوا على أحوال السلف فتكلموا بالجهل. ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة، لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه، من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراخ هذا هو الصواب، الأصاغر هم أهل البدع، ولا يراد بالأصاغر صغير السن، فكم من صغير السن من السلف هو أعلم من كبار أهل البدع سنا لأنهم من الخلف. أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين؟ لا بد أن تتذكروا أن الفلسفة التي اشتهرت بين في بلاد المسلمين هي أربعة فلسفات: فلسفة الهند، وكان من أشهر من نشر هذه الفلسفة ابن المقفع، عبد الله بن المقفع الذي كان مجوسيا أحد أجداده ثم أسلم، فإنه نقل الفلسفة الهندية بطرق شتى، ومنها إنشاؤه لكتاب كليلة ودمنة، وأيضا الفلسفة اليونانية وهذا الثاني. ولكن من حيث الشيخ لماذا قدم الفلسفة الهندية على اليونانية، من حيث الوجود يقول الفلسفة الهندية أقدم وجودا، لكن من حيث الترجمة الفلسفة اليونانية ترجمت قبل الهندية. وورثت المجوس والمشركين، المجوس كان لهم فلسفة، لكن هذه الفلسفة تبعية للهند، والمشركين أهل لا سيما أهل حوران كانوا أيضا فلاسفة، واشتهر فيهم الفلسفة التي تسمى بالسفسطة. نعم. وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان. وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره، وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى. لا بد أن هذه المقدمة الأولى تستقر في نفوسكم، لا سيما في الحديث مع الأشاعرة. هل السلف أعلم وأحكم وأتقن أو لا؟ اسألوا هكذا صريح، إن قال لا فهو بحاجة إلى أن يتعرف على أحوال السلف، وإن قال نعم خصب. نعم. وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين، والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه ولشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة، وليس غرضي واحدة وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. نعم، لأن الواحد ربما يختلف حكمه الذي هو المعين عن المجموع الذي هو المعتقد أو المنهج، فالإنسان يحذر من المنهج. ولكن آحاد والأعيان هذه بحاجة إلى شروط وضوابط معينة كما ذكرها العلماء. كيف الناس يصرفون عن الكتاب والسنة؟ سمعت بأذني شخصا يقول، وهو لا يحفظ إلا من سورة قل أعوذ برب الناس إلى لم تر كيف، ويشار إليه بأنه عالم، عالم يسمونه مولانا. فسأله أحد الناس: شيخنا أنت ما تحفظ القرآن؟ قال: الحافظ للقرآن يسمونه عندنا قارئ، حافظ هو بعالم هو يقول. قال: الشيخ كم حديث تحفظ؟ سألوه كم حديث تحفظ؟ أنا كنت أظن أنه سيقول أحفظ أقل شيء 40 نووي مولانا يعني عالم. قال لا أذكر كم حديث أحفظ، لكن يمكن أن الأحاديث اللي أحفظها تصل إلى 10. سبحان الله، هذا مولانا مولى عالم. فقال له سائل والله ذكي، قال شيخ تعرف 10 المبشرين بالجنة؟ قال لا ما أعرف، أعرف 4 الخلفاء الراشدين فقط. تأملوا الآن، شخص لا يحفظ القرآن ويصرف الناس عن حفظ القرآن بحجة أن هذا حافظ قارئ بس، حفظ الأحاديث يقول هذا حشوي أثري، السلف ما يعرفهم. إيش يعرف؟ يعرف الميزان، ميزان المنطق، ها؟ يعرف السلم المنورة، يعرف أرسطاليس. سبحان الله. نعم. وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه فوق كل شيء وعلي على كل شيء وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء. النص هو الذي لا يحتمل معنى آخر، والظاهر هو اللفظ الذي يحتمل معنيين أحدهما أرجح وهو الظاهر. نعم. مثل قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إني متوفيك ورافعك إلي، أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، بل رفعه الله إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يخافون ربهم من فوقهم ثم استوى على العرش، في 6 مواضع. الرحمن على العرش استوى، وقال فرعون يا هامان ابن لي. المواضع كلها 6 مواضع، ثم استوى على العرش، والسابع الرحمن على العرش استوى. نعم. وقال فرعون يا هامان. سبحان الله، والله من بلاغة القرآن، تأملت في 6 مواضع ثم استوى إلى العرش، وفي موضع واحد الرحمن على العرش استوى، لأنه لو كان الكل ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش، يمكن لقائل أن يعيد استوى يقول الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على غير الله، لكن لما جاء النص في موضع واحد قطع هذا الاحتمال ولو كان بنسبة 1 إلى المليون. فهمتم الآن؟ نعم. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، تنزيل من حكيم حميد، منزل من ربك، إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة. وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى، مثل قصة معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه ونزول الملائكة. وهذا من أظهر الأدلة على علو الله. إذا كان الله في كل مكان فما الفائدة من عروج النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال واقع، وهم يقولون لرفع منزلتي، وما الفائدة من رفع المنزلة إذا كان ربه في الأرض؟ ما في فائدة. فقصة العروج، لذلك ماذا فعل المعتزلة؟ أنكروها، قالوا ما في عروج. ليش؟ حتى لا يقعوا في الإشكالية. ذلك المعتزلة جريئين وواضحين، الأشاعرة هم اللي نسميهم ها اللي يدخلون الحارات ما تعرف وين تمسك. نعم. ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم. وفي الصحيح في حديث الخوارج ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين،

وإما من فساد طوية أوتوا. إذا قلنا أن سبب ذلك أنهم يريدون إرجاع ملك أبائهم وأجدادهم، فلا تجد في أئمة البدع من هو عربي إلا نادر، إلا الخوارج فهو بالعكس، فأكثر الخوارج من العرب، وذلك لأن العرب تمكن فيهم ما يسمى بالأنفة التي هي عدم الإذعان للغير، الذي هو عدم الإذعان للغير. نعم. وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمانية بعض فلاسفة الهند، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات، فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين، إما من الصابئين وإما من المشركين. ثم لما عربت الكتب الرومية في حدود المئة الثانية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. ولما كان في حدود المئة الثانية انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته، وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحاج. المريسي كيف تنطقها؟ بتشديد الراء ولا تخفيفها؟ تخفيف يعني، هذا هو الصواب. بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته، وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم، في هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم. وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، ويوجد كثير منها في كلام شيخ الإسلام. رد على تأسيس التقديس بكتابين عظيمين، أحدهما بيان تلبيس الجهمية، وهو رد على أحد المقدمتين لتأسيس التقديس، والثاني درء تعارض العقل والنقل. نعم. ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وأبي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني وأبي حسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم، هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي التي ذكرها في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء، فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري، صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد. طبعا عثمان بن سعيد رحمه الله هو من أقران البخاري، وكان رجلا جلدا قويا في السنة، وكان ذا حجة. أنا إلى الآن إلى هذه الساعة لا أعلم أحدا يجعل شبهة المشتبه قاعا صفصفا مثل الداري، بل أكاد أجزم أن أكثر علم شيخ الإسلام ابن تيمية مأخوذ من الداري ومن طريقته، من أسلوبه، من منهجه، مع مال ابن تيمية رحمه الله من اهتمام بفقه الكتاب والسنة. نعم. حكى فيه من التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلامه يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهتي. هذه العلوم شيخ الإسلام ما يتصل إليه. نعم. الذين اتصلت إليهم من جهتي. ثم رد أنت أحد أمرين، يعني إما رجال المتكلم أنت، إما رجال ابن تيمية، يعني أظن كلا الأمرين محال. الذين اتصلت إليهم من جهتي. ثم رد عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم. ثم إذا رأى الأئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية. ثم إذا رأى الأئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله.